زوج متزوج من امرأتين أراد أن يذهب لقضاء عمره، أخذهم الزوج إلى مكة وهو ذاهب لعمل يتبع عمله، وهم يقيمون في جدة. ذهب معهم عند باب الحرم وذهب لقضاء عمله حتى انتهت المرأتان من أداء العمرة، وعندما فرغ من عمله جاء وأخذهم، هل العمرة صحيحة؟ الجواب: إذا كانت كل واحدة من المرأتين أدت العمرة على الوجه الصحيح من طهارة وطواف وسعي وتقصير فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.